أنت يا لحلا خطر أفد قيسي قيل ارتي عفور بفلاس يشق الهلقي حيش ونحي لا الخير وراك يسكر الاحساس يسلى لساكن سمعني في الحب يصحاني زور الليل حسن يرمي وافوت منك يخسيك المال هيا الله سلوالي زينب في زورين حسن نحقيك الغزل فيا ناكران بدنا هنكون لوزاك من كورك كيف ليان I'm not a man. I'm not a man.